يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل عاجز عن أداء الحج لمرض ألم به منذ سنوات، وهو من قطر، فأراد أن يوكل شخصا ليحج عنه، فهل يجوز له أن يوكل شخصا من مكة ليحج عنه، أم يلزمه أن يوكل من يحج عنه من بلده قطر؟ كونه يوكل من قطر أفضل وأحوط، يعني بعض العلماء يقولون لابد يمشي الوكيل من بلد الموكل، أحوط هذا، وإن وكل من مكة أجزى هذا إن شاء الله. نعم.